من تبوك أبو عبد الملك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك الله يسعدك. جميعا السؤال الأول شيخ صلى الله عليكم. الآن شيخ من أراد أن يشتري سيارة بنظام تأجير منتهي بالوعد التمليك الآن ما في إشكال شيخنا الآن هو طبعا يقول اذهب إلى المعرض واختر السيارة الذي تريدها ثم نشتريها لك يعني ما في إشكال شيخ لو هو أخبرنا أخبرت بقيمة السيارة ثم أخبرنا بكم يشتريها وكم يبيعها ثم يمتلكها يعني كل هذا اتفاق توقيع العقد لكن توقيع العقد بعد ما يملكها الطرف الآخر. اتضح السؤال شيخنا؟ نعم واضح. نعم طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني أحسن شيخ الآن بعض القطاعات يا شيخ الآن بالنسبة لل يعطي أفراد إجازات سنوية يعطي مع كل إجازة تذكرة طيران طبعا أنت من تحدد تذكرة الطيران هذه بالإجازة لكن البعض صار يكتب أبعد مكان حتى لو لم يريد أن يذهب أو يسافر ليسترجع على النقود يعني. طيب لكن الإجازة تعطى مع كل يعني نظام في العمل تعطى تذكرة تعطى مع كل إجازة شيخ عبد الله. طيب سؤال ثالث. تذكرة الطيران لبلد الذي سيسافر له أو لأي موظف؟ لا يكتب هو البلد الذي يريد أن يسافر له في الإجازة قبل اعتماد الإجازة. يعني قصد الشيخ أن مثلا لو كان مثلا هو من خارج المملكة فمعروف مثلا أنه من البلد الفلاني أو أنه يعطى وهو يحدد فإذا حدد مثلا أنه سيقضي الإجازة في بلد بعيد أو قريب يعطى التذكرة على ذلك. نعم يعطى التذكرة على ذلك هو من يحدد ويعطى التذكرة على ذلك. طيب طيب لو أخذ الإجازة وهو مقيم نفس البلد ما يعطى التذكرة؟ نعم هو هياخذ الإجازة لكن التذكرة هذه طبعا هو إذا تركها هو من نفسه هذا الشيء يراجع له لكن بالنظام أنه يعطى تذكرة على كل إجازة هو من يحدد طبعا لا يكون هناك تدقيق هل المساء هذا الموظف الآن سكان الرياض وعمل في الرياض وعطيه إجازة هل يمكن يعطى تذكرة؟ نعم هو يعطى تذكرة على المكان الذي يريده بغض النظر أين عمله وأين يريد أن يذهب. هذا في أي قطاع عسكري ولا في أي مجال؟ قطاع خاص؟ لا قطاع عسكري. طيب قطاع عسكري. طيب تسمع الإجابة. سؤالك الثالث. سؤال أخي أحفظ عليكم الشيخ الآن يعني إحنا قريبا على فصل الصيف الآن الشيخ الآن نشاهد الكثير يلبس الثياب الشفافة الآن وتحتها سراويلات قصيرة يعني ويكون باين لون البشرة من الكلمة توجيهية يا الشيخ بهذا الموضوع هل تصح الصلاة بذلك؟ طيب طيب تسمع إجابة الشيخ. شكرا جزيلا. نستقبل اتصالا آخر الأخت أم عبد الله. تفضلي أم عبد الله من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي بسؤالك. إيه أنا أصلي قبل العصر 4 ركعات 2 وسلم 2 وسلم. طيب وبعدين قبل الظهر أصلي 2 وسلم أصلي ركعتين وسلم ثم أبدأ فريضة ثم أصلي قبلها 2 وسلم و2 وسلم. قبل الظهر 4 يعني 4 وبعد 4. طيب يعني هي إن شاء الله جائزة ولا لا؟ طيب تسمع الإجابة. السؤال الثاني. قبل العصر 4 ركعات هذه قبل العصر وذا قبل الظهر. طيب. قبل العصر 4 ركعات واضح. قبل العصر على الأذان واضح. طيب سؤال آخر. وبعد قبل الظهر 4 وبعدها 4 نفس الصلاة يعني صلي دام وصلي فريضة ونصلي بعدها 4. واضح واضح. سؤال آخر يا أم عبد الله. لا تسمعين إجابة الشيخ. شكرا للمتصلين الكرام. نبدأ بسؤال أم عبد الله شيخنا تقول أنها تصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 وكذلك تصلي قبل صلاة العصر 4. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد فأما بالنسبة لي السنة القبلية التي قبل الظهر فإنها 4 ركعات وجاء في حديث ابن عمر أنها ركعتان لكن جاء في حديث عائشة أنها 4 ركعات وهو الأظهر أنها 4 ركعات فتصلي بعد دخول الوقت يعني بعد أذان الظهر 2 ركعات ثم 2 ركعات هذه هي التي تكون قبل الظهر. وأما التي تكون بعد الظهر فإنها ركعتان، لأن هذه من السنن الرواتب، من السنن الرواتب ركعتان بعد الظهر، وهي تذكر أنها تصلي 4 ركعات بعد الظهر. وهذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، في سنده مقال، ولهذا فتقتصر بعد الظهر على ركعتين فقط، تقتصر بعد الظهر على ركعتين. وأما بالنسبة للعصر فقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا الحديث له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، وهو بمجموع طرقه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود والترمذي وأحمد، وهو بمجموع طرقه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين ذلك ابن القيم وغيره. وعلى ذلك فتشرع صلاة 4 ركعات قبل العصر، ويكون هذا بعد دخول وقت العصر، يعني بعد أذان العصر وقبل أداء الفريضة، تصلي 2 ركعات ثم 2 ركعات. وهذه من السنن غير الرواتب. أما السنن الرواتب التي ينبغي المحافظة عليها ولا تترك إلا في السفر ما عدا ركعتي الفجر، السنن الرواتب هي 4 قبل الظهر و2 بعدها و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الفجر، وهي المرادة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. خرجه مسلم في صحيحه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فهذه السنة الرواتب 12 ركعة ينبغي المحافظة عليها. وهكذا أيضا ما ورد وما صح من السنن غير الرواتب كالأربع التي قبل العصر، إنها قد جاءت في حديث ابن عمر، وهو كما ذكرنا بمجموع طرقه وشواهده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا صلاة 2 ركعات بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، إنها من السنن أيضا غير الرواتب، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء. نعم. أسأل عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. قبل أن نجيب على أسئلة الأخ أبو عبد الملك، نأخذ اتصال من الأخ محمد. فضل. ألو. فضل بسؤالك. السؤال الأول يا شيخ، أنا أحرمت من جدة من بيت الشريف. أحرمت من جدة؟ أحرمت من جدة بيت الشريف. طيب. ما أعرف من غطين، بس أحرمت من هنا وناوي عمر بس، لكن ما نويت عن قلت اللهم لبيك عمر كذا. أنت من أهل جدة ولا من؟ لا جاء من السودان. لا لا، مقيم الآن وين؟ لا الآن في عرعر. في عرعر يعني سكنك الآن في عرعر؟ لا أنا قبل جاء من السودان، من أول جيت من البقرة عمر، أول جاء من السودان. هو جاي من السودان شيخنا عن طريق الميناء. إيه. وأحرم من أحرم من جدة بدون أن يذكر، وإنما نوى ولبس. طيب لما أتيت من السودان أتيت من سلاكن؟ أعتقد من طاقة، لكن هي بقى حفظة جدة بس. طيب أتيت من سواكن إلى جدة ثم حرمت من جدة. إيه إيه. طيب واضح. طيب سؤالك الثاني. سؤال الثاني، أنا هنا في البر وقمت يعني تيام من تومهم بس أصابتني جنابة، هل علي شيء ولا لا؟ أعد السؤال. أنا أصابتني جنابة في البر وما قدرت أغتسل من برد الجو. طيب هل علي شيء كذا؟ طيب تيممت او لم تتيمم حتى؟ لا تيمم، ما تيمم 5 أيام وكلها فيها برد. طيب ما عندك ما تسخن به الماء؟ يا ما ذاك ما بجمد عليه من ال... يعني انا حاسس البرد مو بدسان لكن قاعده فيه لكن البرد يقوى به. ما انا جبت عن السؤال عندك ما تسخن به الماء؟ ايه عندي غاز عندي. طيب لماذا لم تسخن الماء ثم تغتسل به؟ ما برد هو انا استعمل انا انتخنته وما استعمل يوم ضج برد ثلج يعني ما ضج عليه. طيب تسمع اجابة الشيخ. السؤال الاخير السؤال الاخير انا قلت والله هاي نعمله هلا اضع مع عدنا وساكن هنا والله عادي السودان. حلفت ان لا تعمل شيئا وعملته. ايه هذا طعمه هنا والله بالسودان عادي. هذا طعمه هنا. طيب شكرا. تسمع اجابة الشيخ. شيخنا حتى يسمع معنا الأخ محمد أسئلته يقول أنه حلف على شيء ثم لم يفعل ذلك. يقول هل أطعم هنا أو في السودان في بلده؟ عليه كفارة يمين وهو بالخيار إن أراد أن يطعم هنا أو يطعم في بلده. المهم يطعم 10 مساكين لأن الله تعالى قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. الأفضل أن يكون في البلد الذي يقيم فيه الإنسان لأن فقراء البلد أحق بالزكوات والكفارات. لكن إذا وجد مصلحة في أن يدفع الكفارة في بلده فلا بأس كأن يكون الفقراء والمساكين الموجودون هناك أشد حاجة فلا بأس بأن يدفع الكفارة في بلده في السودان. هو يعمل راعيا ويسأل يقول كانت عليه جنابة واستمر فترة طويلة وهو يتيمم ويعتذر بالبرد وأنت ناقشته في ذلك الشيء. نعم هو عنده ما يسخن به الماء عنده ما يسخن به الماء وما دام أن عنده ما يسخن به الماء فليس له أن يتيمم. و أما قوله أنه لا يستطيع فهذا غير مسلم لأنه يستطيع أن يأكل وأن يشرب وأن ينام. فإذا وجد ماء يمكن تسخينه فإن بالإمكان أن يغتسل بهذا الماء المسخن. أما لو أنه لم يجد ما يسخن به الماء هذا هو الذي يجوز له التيمم عند شدة البرد ويعني أن يخشى على نفسه من الهلاك أو من الضرر. لكن من واقع سؤال الأخ يظهر أن عنده تفريطا أنه مفرط ومتساهل فكان ينبغي عليه أن يسخن هذا الماء وأن يغتسل به ولا يضره ذلك. فإذا كان عنده هذا التفريط فيجب عليه أن يعيد هذه الصلوات التي صلاها بالتيمم لأنه مفرط في أن يغتسل بالماء المسخن. لكن مع ذلك لو افترضنا أنه خشية من أن يلحقه الضرر حتى لو اغتسل بالماء المسخن بأن يكون مثلا في مكان في برية مثلا ونحو ذلك ويغلب على ظنه أنه لو اغتسل بهذا الماء المسخن أنه يلحقه الضرر. فإذا كان كذلك وتيمم فليس عليه شيء فهو أدرى بنفسه. نحن نبين له الحكم الشرعي وهو يطبق هذه المسألة على نفسه وهو مدين فيما بينه وبين الله عز وجل. فنقول له هل كان بإمكانك أن تغتسل بالماء المسخن من غير أن يلحقك ضرر؟ فإن قال نعم فنقول إذا تيممك غير صحيح ويجب عليك أن تعيد هذه الصلوات التي صليتها بالتيمم. أما إذا قال إنه يغلب على ظني أنني إذا اغتسلت بهذا الماء المسخن أن يلحقني الضرر فحينئذ نقول لا حرج عليك في العدول التيمم وصلواتك صحيحة. نعم. سؤاله الأول هو أنه أحرم وهو قادم من السودان في جدة عن طريق الميناء ويقول أني لما قدمت إلى جدة لبست ولم أنطق بالدخول في النسك. جدة هي دون المواقيت إلا من يأتي من سواكن فإن الفقهاء قد ذكروا أن من يأتي من سواكن إلى جدة مباشرة فإنه لا يمر بأي ميقات وحينئذ فله أن يحرم منها له أن يحرم من جدة باعتبار أنه لم يحاذي أحد المواقيت. وعلى ذلك فليس عليه شيء ما دام أنه قد قدم من سواكب السودان وأحرم من جدة فليس عليه شيء وحرام صحيح والحمد لله. الحمد لله. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نعود إلى أسئلة أبو عبد الملك. أبو عبد الملك سأل عن مسألة في التأجير المنتهي بالوعد بالتمليك. نعم، التأجير مع الوعد بالتمليك له صور، صور ممنوعة وصور جائزة. والصورة الموجودة الآن في السوق هي من الصور الجائزة إذا خلت من بعض الشروط المحرمة، ومن ذلك شرط غرامة التأخير. إن كان يوجد فيها شرط غرامة التأخير إذا تأخر المستأجر في سداد الدفع الإيجارية حسب عليه غرامة التأخير فهذا لا يجوز. أما إذا خلت من هذه الشروط المحرمة فلا بأس بها ما دام أن التأجير تأجير حقيقي وليس ساترا للبيع. واستشكال للأخ السائل يقول إذا دللت من وعدني ببيع السيارة، دللته على سيارة في المعرض وذكرت له ثمنها أو تفاوضت معه على الثمن، فهل هذا يؤثر؟ نقول لا يؤثر، لا حرج في هذا، لأن هذا كله على سبيل الوعد وإبداء الرغبة وليس على سبيل العقد. ولهذا ربما يتفاوض معه وربما يتفقان على تحديد السعر وعلى تحديد السيارة التي يراد شراؤها، ثم بعد ذلك تتغير رغبة أحدهما فلا ينفذ وعده، ولا يستطيع الطرف الآخر أن يلزمه، لأن المسألة مسألة وعد وليست عقدا، وفرق بين الوعد وبين العقد. فعلى ذلك نقول لا حرج عليه أن يتفاوض معه في تحديد ما يريد منه أن يشتريه لكي يشتريه منه، فيأتي إليه ويقول أنا أريد سيارة من نوع كذا ولون كذا، أو أنها مثلا السيارة هذه موجودة في المعرض الفلاني ورقم الهيكل كذا وموديلها كذا، أريد أن تشتريها، فإذا اشتريتها وتملكتها وقبضتها تؤجرها علي تأجيرا مع الوعد بالتمليك، هذا لا بأس به، لكن ليس له أن يؤجر عليه هذه السيارة إلا بعد أن يتملكها، لأن التأجير بيع منافع، فليس له أن يبيع منافع هذه السيارة إلا بعد أن يتملكها. وأما كونه يدله على هذه السيارة فهذا لا يضر ولا يؤثر على صحة هذه المعاملة. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. بقي له سؤالان لكن نستقبل بعض الاتصالات من الإخوة والأخوات. أم محمد تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، ما حكم الطبقة الخيرية في مدارس التحصيل إذا كانت محتاجة أو غير محتاجة؟ ما حكم ماذا؟ ما حكم الطبقة الخيرية في مدارس التحصيل إذا كانت محتاجة أو غير محتاجة؟ كيف هم يبيعون الأطباق ثم يأخذون المال ويضعونه في الأمور الخيرية صحيح؟ أيوة. طيب ما علاقة الاحتياج؟ يعني أحيانا يكون مدارس التحصيل تكون ما هي محتاجة، يعني يسوونه وتأخذها المديرة هذا الطبق، يعني اللي إحنا نسويه تأخذ الفلوس عن المديرة. طيب يكون هناك مسابقة عليه أو بدون مسابقة؟ لا بدون مسابقة، يعني يقولون أنا سووا كذا وكذا بدنا نسويه ونبيعه إحنا على الطالبات مدارس التحصيل. ما أعتبر خيري مدام تبيعونه ليس خيري. يعني هذا بيع، يعني يطلبون منكم طبق ويعطون لكم الثمن. لا الثمن ما يكون لنا، يكون لنفس المديرة. إذا أنتم تتبرعون بالطبق والمدرسة تبيع هذا الطبق وتأخذ الثمن. أيوة تأخذ الثمن. حنا نبيعه على الطالبات يعني في نفس التحفيز، بس يعني اليوم اللي إحنا نسوي فيه. واضح واضح واضح محمد. السؤال الثاني، ما حكم هل نزول الكدرة والسطرة بعد الظهر في الصيام هل تفسده؟ طيب طيب، الكدرة والسطرة أثناء الدورة أو بعدها أو قبلها؟ لا بعدها، بعد الظهر. بعد الظهر. طيب طيب طيب، تسمعي الإجابة. نستقبل اتصال آخر من أبها الأخت نورة. تفضلي نورة بالسؤال. تفضلي نورة. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي بأسئلتك. أيوة سؤال واحد بس. طيب سالفة خالتي تقول تسأل تقول هي عندها رقم حساب ما تدري من أين جاء رقم هذا الحساب بس جاء رقم حساب ولا تدري من أين جاء وتأخذ يمكن قبل 9 سنوات وتأخذ هذا الرقم مبلغ من المال وتقول ما تعلم هل هو حرام أم حلال وهي رفضت لا تأخذه لكن أي مصرف البنك يعني أعطيها رقم حساب ضمان أو ماذا؟ لا لا هي عندها ضمان هي عندها ضمان في المية ليست في حاجة بالرغم حساب لكن جاها فجأة ما تدري من أين جاه تقول ما تعلم هل هو حلال أم حرام ولا تدري أين إذا كيف لا تدري كيف ندري لا بد أن تدري لا بد أن تعرف لا تقول هي لم تراجع فيه كذا ما قد اسمها فجأة ولا تدري من أين جاء طيب ما سألوا بنك نعم ما سألت المصرف أما سألته لكن ما جاء ما رد عليها أي أحد وهي تقول هي تقول لم ترتاح لهذا المبلغ لأنها لا تدري هل هو حرام أم حلال طيب وهي تقول هي ليست محتاجة طيب يعني صورة السؤال غير واضحة هي غير واضحة يعني لابد أن تعرف تذهب للبنك وتسأل من الذي وضع هذا الحساب ومن الذي يودع في هذا الحساب حتى نستطيع أن نجيب عن السؤال هي سألت هي سألت لكن ما رد عليها أحد هم يقولون هذا لك وهي تقول ما تدري من أين جاء هذا لا لا لابد أن تتحقق تذهب لمدير شرع البنك وتسأله وتتأكد احنا ماذا نقول نحن ما نستطيع أن نجيبها والمعلومات ناقصة يعني هي لم يتضح هل هي صدقة من شخص أو أنها شيء من ورث أو أنه مثلا يكون نصيبها من أسهم لشخص معين حول عليها لابد يكون هناك معرفة أو ضمان مثلا أو ضمان مثلا طيب وإذا هي عرفت أين تودي إذا هي عرفت هذه هل تعطيه محتاج أم أين تودي على ضوء ما تعرف يكون الحكم هل هو ضمان إذا كان ضمان يكون زكاة فننظر هل هي مستحقة للزكاة أم لا لابد أن تعرف البداية إيه لابد أن نعرف المصدر مصدر طيب. هذا المال والحساب نعم طيب شكرا جزيلا الأخت نورة من الجوف الأخت زينة تفضلي بالسؤال تفضلي يا زينة السلام عليكم حكي. عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت عندي سؤالين تفضلي السؤال الأول أذكار الصباح والمساء قبل طلع الشمس بعدها وأذكار المساء قبل الغروب ولا بعد طيب لو تكلمت يا شيخ جزاكم الخير عن فضل الأذكار وفضل المحافظة عليها طيب سؤال آخر السؤال الثاني ما حكم الصلاة في السيارة أي صلاة النافلة ولا الفريضة لا النافلة طيب السفر أو في الحضر في السفر في الحضر طيب آخر سؤال طيب تفضل ما معنى الإلحاد في القرآن الكريم يعني مثلا في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه ما معنى الإلحاد الإلحاد طيب تسمعين إجابة الشيخ شكرا جزيلا للأخت زينة شكرا للمتصلين جميعا نعود إلى أسئلة الإخوة أو ننتهي من آخر متصلة الأخت زينة تقول الإلحاد الذي ذكر في القرآن ما معناه نعم الحاد معناه في الأصل الميت فمعنى ذروا الذين يلحدون في أسمائه أي يحذفونها عن مراد الله عز وجل وذلك إما بتعطيلها أو بتحريفها وتأويلها على غير الوجه الشرعي المراد بها كما حصل هذا من بعض الفرق المنحرفة فبعضهم أنكر الأسماء والصفات وبعضهم أثبت بعضها وأنكر بعضها وبعضهم قال إن العقل دل على نفيها ما عدا 7 صفات هذا كله من الإلحاد في أسماء الله عز وجل والواجب أن نؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والحق هو ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم من كانوا في صدر الإسلام منهجهم في الأسماء والصفات وفي العقيدة عموما هو المنهج الحق وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع منهجهم وسلوك طريقتهم وقال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولما أخبر ب أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، هذا هو المنهج الحق في جميع الأمور، ومن ذلك في باب الأسماء والصفات. نعم. سؤاله الآخر فضيلة الشيخ، تقول الصلاة في النافلة في السيارة في الحضر، هل يجوز أو لا؟ الذي وردت به السنة صلاة النافلة على الراحلة في السفر، ولم يرد مثل ذلك في الحضر، إنما ورد في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على بعيره، فإذا حضرت الفريضة نزل من بعيره وصلى على الأرض، لكنه على بعيره كان يتنفل حيث اتجهت به، يومه بالركوع والسجود. والعبادات توقيفية ولا مجال للاجتهاد فيها، إنما مبناها على النص الوارد من الكتاب والسنة، والنص إنما ورد بالصلاة على الراحلة في السفر، صلاة النافلة على الراحلة في السفر فقط، فلا يشرع أن يكون ذلك في الحضر، كما أنه لا يشرع أن يكون ذلك في صلاة الفريضة. اللهم إلا إذا كان يستطيع أن يأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها فهنا لا بأس، لا بأس أن يصلي على الراحلة، يصلي على المركوف في الوقت الحاضر من الطائرة مثلا، بعض الطائرات يكون فيها مصليات، في آخر الطائرة يكون فيها مصلى، ويستطيع المصلي أن يأتي بالصلاة بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، فهذه لا بأس بأن تصلى عليها صلاة الفريضة. وأما إذا كان يريد أن يومئ بالركوع والسجود ولا يتمكن أيضا من استقبال القبلة في جميع الصلاة، فإن هذا لا يشرع إلا في صلاة النافلة في السفر خاصة. أحسن لكم. نعم. فضيلة الشيخ، سؤال الأخير عن الأذكار، تقول الصباح والمساء، هل هو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ أذكار الصباح تبدأ من الصبح، والصبح يبدأ بطلوع الفجر الصادق، يعني بدخول وقت صلاة الفجر يبدأ وقت أذكار الصباح، وحينئذ يأتي بها المسلم والمسلمة إما قبل صلاة الفجر أو بعدها، لكنها تكون في أول النهار، تكون في أول النهار، ولهذا قال عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الأفضل أنها تكون قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس. وأما بالنسبة لأذكار المساء، فالمساء في اللغة العربية يبتدئ من بعد الزوال، ولكن استحب كثير من أهل العلم أن تكون أذكار المساء من بعد صلاة العصر، لأنه هو الوقت المذكور في قول الله عز وجل في الآية السابقة وسبح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هو الذي يكون قبل الغروب أو قبيل الغروب، وأيضا وسبح بحمد ربك بكرة وأصيلة، والأصيل هو آخر النهار، ونصوص في هذا المعنى، نصوص وردت في هذا المعنى. فالأفضل في أذكار المساء أن تكون بعد صلاة العصر، إذا أذكار الصباح تكون بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الفجر، عبارة أدق بعد طلوع الفجر، وبالنسبة لأذكار المساء فإنها تكون بعد صلاة العصر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بقي أسئلة للأخت أم محمد وأبو عبد الملك نستعرضها في نهاية هذه الحلقة. تقول أم محمد، ما حكم الطبق الخيري؟ ولعلها شيخنا لما تقول أن يؤخذ المال للمسؤولة عن الحلقات، لا أظن أنها تأخذها لنفسها إلا أن يكون للحلقات، أو لا يكون لها مثلا دخل، أو أن يقوم مثلا راتبها على ما يأتي من الطالبات، فتسأل عن هذه الصورة. نعم، الذي فهمنا من سؤال الأخت أن بعض الأخوات يصنعن طبقا ويهدينه للمدرسة، وهذه المدرسة أو الدار تقوم ببيعه وتستفيد من هذا البيع، تستفيد هذه الدار أو المدرسة تستفيد من بيع هذا الطبق، ولذلك سموه طبقا خيريا، لأنه كأنه تبرع من ربات البيوت لهذه المدرسة، لكن بهذه الطريقة، ليس بمبالغ نقدية مباشرة، وإنما بصنع أطباق من الطعام وتباع هذه الأطباق في المدرسة وتأخذ قيمتها المدرسة. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، وهذا وهن مأجوراتنا على ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا من التعاون على البر والتقوى، لأن هذا في الحقيقة هو التبرع لهذه المدرسة الخيرية أو مدرسة تحفيظ القرآن الكريم وإعانة لها، لكنه كان بهذه الصورة، لم يكن يعني دعما بنقود أو تبرعا بنقود، وإنما كان تبرعا بهذه الأطباق التي تبيعها المدرسة وتستفيد من ريعها. فهذا العمل عمل طيب، وهن مأجورات على ذلك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. تسأل عن الكدرة والصفرة بعد الطهر. الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا، قد جاء في صحيح البخاري عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. جاء عند أبي داود: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فالإفرازات من صفرة أو كدرة ونحوها هذه إذا أتت بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا، أي أن المرأة تكون طاهرة تصلي وتصوم وحكمها حكم الطاهرة. إنما الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا، إذا أتت هذه الإفرازات داخل وقت الدورة الشهرية فإنها تعتبر حيضا. وهكذا الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض قبله أو بعده تأخذ حكم الحيض، أما التي تكون بعد الطهر فهذه لا تعد شيئا. بقي سؤالان لأبي عبد الملك، يسأل عن الإجازات السنوية في بعض القطاعات، أو طبعا إجازة سنوية قصدهم ربما يكون إجازة شهر معه تذكرة الطيران، وبالمعروف لديهم أن من يأخذ هذه الإجازة يسافر بها أو في ذلك الوقت، يقول البعض ربما لا يسافر، أو أنه يأخذ يكتب أنه سافر إلى مكان بعيد فتكون التذكرة عالية جدا. هذا يرجع لنظام تلك المنشأة، فإذا كان النظام يسمح بذلك فلا بأس به، أما إذا كان النظام يمنع من هذا التصرف فإنه لا يجوز. ولا عبرة برأي الموظف أو المدير لتلك الدائرة، لأن هذا الموظف أو المدير قد يكون متساهلا وربما يكون متلاعبا ونحو ذلك. فالعبرة إذن هو بالنظام، بالنظام أو ما يعطيه النظام من صلاحيات لمدير هذه الدائرة. إذا كان النظام يسمح بمثل هذا لا بأس به، أما إذا كان لا يسمح بهذا والنظام يمنع منه فإن مثل هذا التصرف لا يجوز. أسأل عليكم وبركة في علمكم. سؤاله الأخير عن الثياب الشفافة لبسها للرجال، ويكون فيه شيء من يعني وضوح لون البشرة فضل الشيخ، كذلك توجيه لمن يلبس الملابس الضيقة من الرجال ويقول أنا رجل ولا يؤثر عليه ذلك. أما بالنسبة للبس الملابس الشفافة إن كانت تبدي شيئا من العورة الواجب سترها في الصلاة، بأن يظهر لون البشرة من صفرة أو حمرة أو سواد، فإن هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة مع هذه الملابس الشفافة، وذلك لتخلف شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة. وهذا يوجد من بعض الناس يلبسون سراويل قصيرة ثم يلبسون فوقها ثيابا شفافة يبين من ورائها لون البشرة، هذه هنا تخلف شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة، فتخلف هذا الشرط فلا تصح الصلاة في هذه الحال. أما إذا كانت هذه الملابس ليست شفافة لكن يبين من ورائها لون الحد، هذه تصح الصلاة فيها، لأن بعض الناس يلتبس عليه الملابس الشفافة بالملابس غير الشفافة لكن يبين من ورائها لون يعني حد السراويل، هذه ليست شفافة. فالضابط في الشفافة هي التي يرى من ورائها لون البشرة من حمرة أو صفرة أو سواد أو نحو ذلك. إذا كان لون البشرة يبين من وراء هذه الثياب فإنها تكون غير ساترة للعورة ولا تصح الصلاة فيها. وأما بالنسبة للملابس الضيقة فهي ساترة للعورة ولا تؤثر على صحة الصلاة، لكن إذا كان هذا الذي يلبس هذه الملابس شابا ويخشى من الافتتان به فإن هذا لا يجوز، لا يجوز للشاب أن يلبس ما يثير الفتنة به، فإن بعض الناس قد يفتن بمثل هذا الشاب الذي يلبس مثل هذه الملابس الضيقة. أما إذا كان على وجه لا يثير الافتتان به فالأصل في هذا الباب الجواز. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.